ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ربي سبحانه وتعالى لو علم الخير في هؤلاء المعرضين لأزال عنهم الموانع وقرب إليهم الحق وقربهم إلى الحق، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما فيهم خير، هؤلاء ليس فيهم خير لأنهم لم يفتحوا قلوبهم للهدى ولم يتخذوا الأسباب للهداية، ولذلك جعلهم الله تعالى شر الدواب، شر ما يدب على الأرض. والمقصود هنا هم الكافرون والمنافقون. ولو شاء الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لرفع المانع عنهم فسمعوا الهدى واستجابوا له، ولكنهم لا يريدون. فالله تعالى يزيدهم عماية وإضلالا. هذه كلها تحذير لنا، المؤمن يجب عليه أن يحذر من أن يتشبه بهؤلاء الكافرين الذين لا يسمعون مواعظ الله ولا ينتفعون بهدى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات تأمرنا بالطاعة، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالاستفادة من الهدى، وتحذرنا من التشبه بالكافرين والمنافقين والضالين الذين لا يتخذون الأسباب لسماع الحق والسير على طريق الحق. هذا تقريبا مقصد الآيات هذه. ماذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة؟ أولا، الفائدة الأولى وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من التولي عن ذلك. مع وضوح الآيات ووصول العظات في كتاب الله وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا هنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون؟ تنبيه إلى أن الفوز والنصر جاء بسبب أنكم أطعتم الله وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تتولوا كما تولى الذين لا يسمعون، الذين هزمهم الله سبحانه وتعالى. إذن في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفلاح والفوز والنصر في الدنيا، ومنه غزوة بدر، وفي الآخرة بالجنات في الحياة الأبدية، حياة التي لا تنتهي وهي حياة فيها السرور والحبور، وليس فيها أحزان وليس فيها شيء من نكد الدنيا. إذن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. الفلاح لمن أسلم وجهه وقلبه لله ورزق كفافا كان مكفيا، وقنعه الله بما آتاه، يعني أعطاه القناعة، والقناعة كما يقال في المثل كنز لا يفنى. أما لما عندوش القناعة صلى الله العافية فتجده لا يصبر حتى يقع في الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. من قال لا إله إلا الله بلسانه وكفر بما يعبد من دون الله بقلبه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني احنا واحد يتشهد يكون مسلم ويكفر بما يعبد من دون الله من الآلهة الباطلة، احنا نعامله معاملة المسلم، المال تاعه حرام علينا لا نأكل منه شيئا إلا بحقه، ودمه كذلك وحسابه على الله. يعني إن كان صادقا فحسابه على الله، وإن كان كاذبا فحسابه على الله. لم نؤمر أن نشق على قلوب الناس. قلت لكم الدخول في الإسلام من أسهل ما يكون، الدخول في الإسلام سهل. كيف يكون، كيف نحكم بالإسلام على شخص؟ شهادتين زين، صلاة زين، أن يكون من الأبوين مسلمين. نعم، أن يكون أبوه مسلما. يعني واحد زاد في الدنيا من أب مسلم، شي كي يكبر قولوا له قل لا إله إلا الله باش تدخل الإسلام، بمجرد أن يولد فهو مسلم. في دليل لو كان يموت وين ندفنه وهو صغير؟ في مقبرة المسلمين. أما من ولد من أب كافر واش نعتبره؟ نعتبره كافر، إذا كبر ما جهدش يبقى دائما كافرا. إذن من ولد من أب أو أبوين مسلمين فهو مسلم، أما من كان كافرا أصليا فلا يدخل في الإسلام إلا بأن يقول لا إله إلا الله. سهل، غير يقول لا إله إلا الله ولو ما قالهاش من قلبه، هذا حسابه على الله. نحن نعامله معاملة المسلم ولا نعامله معاملة الكافر إلا إذا ارتكب شيئا مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حرم دمه وماله، أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وشنية؟ الثيب، الزاني، زيد، النفس والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني جماعة المسلمين، مش الجماعة الحزبية حزب تاعه، لا جماعة المسلمين، يعني فارق المسلمين يولي من الكفار. هذا الثيب الزاني إذا كان إنسان متزوج ثم زنى واعترف أو شهد عليه أربعة شهود فإنه يقتل، يقتله الحاكم مسلم. نعم، يموت خامر، كيف يموت خامر؟ يموت خامر ونقتله، هو مات خلاص. نحن نتكلموا الحكم الظاهر، الحكم تاعنا للناس، كيفاش نحكموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، قتل نفسا بغير حق، فهذا أولياء المقتول بالخيار، إما أن يقتلوه، وإما أن يطلبوا منه الدية، وإما أن يعفو عنه، هذا إذا قتل عمدا. والمفارق لدينه يعني المرتد الذي ارتد عن الإسلام، الذي حكم عليه العلماء بأن فلان قد ارتد فعلا ردة حقيقية. إذن أما إذا قال لا إله إلا الله بلسانه ولكنه في قلبه منافق، المنافق كيف يعامل؟ معاملة المسلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك منافقون، فكان يعاملهم معاملة المسلمين ما لم يظهروا كفرا، فيعاملهم معاملة المسلمين. أما الأمور البواطن داخل فهذا أمرها إلى الله، يوم القيامة تظهر. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ذلك الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تقتلوا لعله يكون يصلي. قال يا رسول الله وكم من مصل لا حظ له في الصلاة؟ فقال إني لم أمر أن أشق على بطون الناس. هذه المعاملة، معاملة قاهرة. إذن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم، حسابه على الله. لأن ما تدققش أنت الآن في قلوب الناس وبطونهم، خلاص عامل الناس على حسب ضعف. أظهروا لك الإسلام عاملهم بالإسلام، أظهروا أنهم كفار فيمنوا في الإسلام عاملهم معامل الكفار. والكفار كم نوع؟ أربعة أنواع. كاين الكافر المحارب الذي بين دولته ودولتنا حرب معلنة، فهذا كيف يعامل؟ يعامل بالقتل. فين؟ الذمي، وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع جزية مقابل أن الدولة تحميه، وهو حر في دينه، يعبد الصليب، يعبد البزن، ولكن يخفي ذلك، لا يناوله ولا يدعو إليه. زين. ثالثا المستأمن، المستأمن هو كافر ولكن أخذ عهد أمان باش يدخل بلاد المسلمين للتجارة للسفارة، فهذا لا يعتق، لا يتعرض له، لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. الكافر الرابع المعاهد، كاين حرب بين دولة المسلمين ودولة الكفار إلا أنه واحد منهم أعطينا له عهد باش هدنة تعهدنا مع دولته، أو هو أخذ عهدا باش يبلغ رسالة من دولته المحاربة إلى الدولة الإسلامية الأخرى المحاربة له، ولكن عنده عهد، هذا لا يعترض، لا يتعرض له. هذه كلها أحكام مفروض المسلمون يعرفوها، خاصة الشباب. شباب عليكم أن تتعلموا هذه الأحكام خاصة في هذا الزمان، تعلموها من العلماء الراسخين ومن طلابهم النجباء الذين يتبعونهم، باش ما يخلطوا لكمش المخلطون الذين يخلطون الأحكام، الذين يتعلمون من الكتب فقط، يقرأ كلام تاع عالم من هنا فيحكم على الناس من خلال ذلك الكلام ويغفل أن هذا الإمام له كلام آخر في موضع آخر يفسر هذا الكلام ويوضحه. وكاين واحد العالم بزاف من الناس يقرأوا له خاصة الشباب السني، وهو الإمام بن تيمية، الإمام بن تيمية وبعده الإمام بن القيم، يقرأوا لهم ولكن كي تقرأ لهم لازم تعرف، لازم تسأل الناس العلماء اللي قرأوا كتب هذين العالمين وخاصة الإمام بن تيمية الفكر بتاعه والمنهج بتاعه في المسألة. بل ما تقرأ المسألة في صفحة ولا في صفحتين ولا في كتاب ولا كتابين، لازم تعرف المنهج بتاعه العام، الطريق العام بتاعه في تلك المسألة. حتى إذا قرأت شيئا تراه مخالفا لذلك المنهج فأنت تقول هذا هنا غير مقيد، هنا كلام مطلق، هذا الكلام قيد في موضع آخر. هكذا إن شاء الله إنسان يأمن من الضلال. كم من واحد يقرأ كلاما بعض العلماء فيقع في الخلط. إذن الله سبحانه وتعالى حذرنا أو أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من التولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. رب تسمعوا المواعظ فاستفيدوا ولا تعرضوا عن ذلك. وأنتم تسمعون المواعظ، تسمعون القرآن، تسمعون الأحاديث، فعليكم أن تستفيدوا من ذلك. إذن الفائدة الثانية وجوب الإفادة مما يسمعه المؤمن من الخير والمواعظ. واحد قال لي كلمة طيبة وقلتها لكم عن مرات عدة، قال لي يا شيخ علاش احنا بزاف منا ما نتبدلوش مع اننا كل جمعة رانا نصليو الجمعة ونسمعوا الخطب، علاش نبقاو كيما احنا وخلاص؟ قلتها لكم ما هو السبب؟ هذا لأننا نظن أن الخطيب يتكلم عن الناس واحد أخرين مش يعني نحن، هذا كي يتكلم عن التبرج والله صح عشتي والله عنده الحق، هو عنده بنته شبه عريانة مش في الشارع عنده الحق ما يحشمش، أنا يتكلم عن الريبة والله صح كاين ناس حنش يأكلوا هيدك حي يسرطوا وهو يأكل الريبة. فلازم باش نستفادوا الواعظ كيكون يتكلم او يتكلم معايا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا قرات القران وسمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعيه سمعك. متى ارعيه سمعك؟ يعني اسمع مليح، لانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه. كي تكون تقرا القران قريت على فرعون باللي طغى بقول شيخ فرعون طغى، احذر ان تطغى كذلك، لان الطغيان ممكن يصيبك. قريت وعاقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأقم الصلاة أنت صليها كما ينبغي. وهكذا إذن فائدة ثانية، وجوب الإفادة مما يسمعه المؤمن من الخير والمواعظ. الفائدة الثالثة، قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا ربي راه يحرم علينا التشبه بالكافرين والمشركين والمنافقين وسائر أهل الضلال في طرقهم وسلوكهم مع دين الله. هؤلاء كيف يتصرفون مع دين الله؟ لا يسمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، يعني سمعوا بآذانهم وهم لا يسمعون بأعمالهم، يعني لا يستجيبون. لا تكونوا كالذين يسمعون بآذانهم ولا يستجيبون بأفعالهم. إذن فائدة ثالثة، تحريم التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين وسائر أهل الضلال في طرقهم وسلوكهم مع دين الله. ومنه أنهم يصمون آذانهم عن سماع الآيات الدالة عن الحق، ما يحبوش يسمعون الداعية إليه، وإن سمعوا فلا يستجيبون، لا يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن، المؤمن إذا أمر أو نهي وش يقول؟ سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن كي تسمع أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نهي، فعليك بالامتثال، واحذر الإعراض، احذر الإعراض، الإعراض عن آية الله، لأن الإنسان إذا أعرض عن آية الله يصير شر الدواب. نريد الآن أن نعرف الإعراض، ما هو الإعراض؟ إذن الفائدة الرابعة تعريف الإعراض. الإعراض قال الكفوي رحمه الله الإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب. الإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب. ثم قال الفرق بين المتولي والمعرض والصادف. قال المتولي والمعرض يشتركان في ترك السلوك القويم، مشتركين في الترك، إلا أن المعرض أسوأ حالا، المعرض أسوأ حالا. على لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع، لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع، والمعرض يحتاج إلى طلب جديد، وغاية الذم الجمع بينهما. أما الصدف فهو أما الصدف فهو العدول عن الشيء عن كلا، يعني عن كره، انتهى من كتابه الكليات. إذن عندنا المتولي والمعرض والصاد، شكون هو أشرهم؟ الصاد الذي يصد، لأنه يصد عن شيء مع كراهية. أما من صد عن شيء ليس عن كراهية فقد أتى كبيرا من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر. وكذلك المتولي والمعرض، إذا تولى عن كسل وليس عن كره للدين فهذا لا يحكم عليه بالكفر، كما حدث لكعب بن مالك رضي الله عنه لما لم يذهب إلى غزوة تبوك، هو لم يذهب لأنه كان يكره الإسلام، وإنما لم يذهب عن الشيطان وسوس له فدخله شيء من الكسل فقط. إذن المتولي والمعرض يشتركان في ترك السلوك القويم، إلا أن المعرض أسوأ حالا، لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع، والمعرض يحتاج إلى طلب جديد، وغاية الذم الجمع بينهما، يعني واحد يكون متولي ومعرض هذا هو مذموم أكثر. أما الصد فهو العدول، يعني الابتعاد عن الشيء عن قيلا ما ودعك ربك وما قال يعني وما كرهك. إذن هنا نقصد عن قيلا أي عن كره. هذا تعريف الإعراب. طيب، قد يقول قائل كاين إعراض مأمور به، الله تعالى يقول وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين. نعم، نقول له أحسنت، الإعراض أنواع، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. إذا الفائدة الخامسة أو تعريف الإعراض هي الفائدة الرابعة، الفرق بين المتولي والمعرض الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة الإعراض أو للإعراض أو الإعراض نوعان، ممدوح ومذموم، وأكثره مذموم، أكثر ما يأتي بالذم. فالمذموم مثلا، المذموم إذن الإعراب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، وأكثره مذموم. والإعراب المذموم أنواع. الإعراب المذموم أنواع. أولا الإعراب عن الطاعات. الإعراب عن الطاعات والسهو عنها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. إذن الإعراض عن الطاعات والتكاسل عنها والسهو عنها عمدا هذا مذموم. زين، الإعراب عن الوعظ، وعد جيت وعظه وقلت ما توعظنيش، وعظ روحك. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شو قسورة؟ الأسد. كأن سيدا غير يبدأ يسمع موعظة يهرب، كأنه هم يجروا مورا. هذا مذموم. الإعراب عن تذكر يوم الحساب، قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واحد بدأ تهضر على يوم القيامة والجنة وش يقول خلينا نعيشه. أنا عيش وأنا قلت متعيش عيش ما فيش مشكلة، ولكن موعظة حتى تعيش مليح، تعرف ما لك وما عليك. إذن الإعراض عن تذكر يوم الحساب، قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. منها كذلك الإعراض عن ذكر الله، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يبتعد ويعرض عن ذكر الرحمن ربي سلط عليه الشيطان. ولهذا ما الذي يجعلك في وقاية من الشيطان؟ هو ماذا؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يبعدك عن الشيطان فتكون في حصن حصين من الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين. ولكي الإنسان ما يكونش معرض عن ذكر الله يجيب أذكار الصباح والمساء، يقرأ أذكار الصباح والمساء، يقرأ الأذكار المقيدة بأحوال وأماكن وأزمنة معينة، كذكر الله عند الطعام، ذكر الله عند الشرب، عند اللباس، عند دخول البيت، خروج من البيت، عند هبوب الريح، في السفر، عند دخول البلدة، إلى آخره. وكان أذكار مطلقة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استغفار، التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. أما الإعراض عن ذكر الله فيؤدي إلى المعيشة الضنكة. والذكر كذلك أنواع، هناك ذكر قلبي، وهناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالجوارح. الذكر بالقلب أن يكون قلبك متيقظا، وباللسان معروف، وبالجوارح بأن تسير على هدي الله سبحانه وتعالى. من الإعراض المذموم كذلك الإعراض عن آيات الله في الكون، وهو عدم التفكر والتدبر، عبادة التدبر والتفكر خاصة في هذا الزمان نقصت كثيرا، وقد ألقيت خطبة ودرسا في الموضوع الحياة المادية، حياة المعاصرة سيرتنا لا نتدبر في الكون قليلا، فالإنسان عايش بين البطون والبدرون، بين الإسمنت والزفت، هذا العيش في المدن يجعل الإنسان لا يتدبر. كاين بزاف الناس لا يرفع رأسه إلى السماء إلا قليلا ليتدبر، ينظر إلى السماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء. فعلا لما تنظر إلى السماء إذا كنت مهموما ترتاح، طبعا في غير الصلاة، الصلاة ما يجوش. فالتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. إذن الإعراض عن آية الله في الكون هذا من الإعراض المذموم. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكي تشوف آية تشوف السماء تتأمل، كاين عبادة التأمل، كاين عبادة التأمل وعبادة التفكر. ولهذا قلنا في تفسير الآية في أواخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك، هذا عبادة التدبر والتفكر. مرة أحد المشايخ مر هو وبعض تلامذته في الطريق، مروا على شواي يشوي اللحم، فوقف ينظر وليس من عادته ذلك، فبدأ التلاميذ يتعجبون، قالوا قال بعضهم لبعض: لعل شيخنا جائع يريد الشواء، بعضهم قال لعله ينظر ينتظر أحدا أو يبحث عن أحد داخل المطعم. فلما سمعهم يتكلمون قال لهم: أعلمتم لماذا أنظر؟ قالوا: لا. قال: تعجبت، إن الحيوان لا يحترق بالنار إلا وهو ميت، أما الإنسان الكافر لا يحترق بالنار إلا وهو يحس. فقال التلاميذ: سبحان الله، فكر الشيخ أين وفكرنا أين؟ هذه عبادة التفكر والتدبر. ذهبت إلى البحر ما تقول ما شاء الله سبحنا وارتحنا وصلينا، طيب جيد، كنت تفكر في هذا البحر، هذا البحر المالح الذي تلقى فيه الفضلات ومع ذلك ما زال ينفع، وهذا البحر لو غاضب وأطلقه الله علينا لا أغرق الناس كلهم، وهكذا. إذن الإعراض عن آية الله في الكون هذا من الإعراض المذموم. كذلك من الإعراض المذموم الإعراض عن الحق وعدم الإذعان له. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم عنه معرضون. الإعراض عن الحق وعدم الإذعان له، كي الناس يبان لهم الحق ومع ذلك ما يتبعوش. منه كذلك الإعراض عن النبأ العظيم. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ عظيم اللي هو الدين أو يوم القيامة. فواحد لما توعظه يقول لك خلينا نحن وديك أنا نصد ونصوم وخلاص. قلوا لماذا لا تريد الموعظة؟ قال غير كما كنا نسمع موعظة. ما لا اسمح لي معلش نتكلم شيء آخر. أما ما يسمعش الموعظة كلية فتعظه فلا يريد، هذا خطأ. أما الإنسان سمع موعظة ما نزيدولوش معلش. لهذا قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يتخولنا بماذا؟ بالموعظة مخافة السآمة علينا. كاين إعراض ممدوح، الإعراض عن المشركين والجاهلين، قال تعالى وأعرض عن المشركين، وقال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم مثل المنافقين، وقال تعالى في الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف تعرض عن المشركين والجاهلين والمنافقين؟ يعني أعرض عنهم بمعنى ليس معنى أن تترك دعوتهم لا تدعوهم لا تنصحهم لا، وإن المقصود الإعراض عنهم معنويا بمعنى أنك تعرضهم، وأما صدهم فلا يجعلك تترك الموعظة وتترك الدعوة إلى الله. كذلك المنافقون الذين يعيشون في بلاد المسلمين تعرض عنهم بمعنى لا تتأثر بهم لكن أنت تحاول أن تؤثر فيهم. والجاهلين كذلك، أعرض عن الجاهلين يعني ما تديرش راسك في راسه، ما تديرش عقلك في عقلك، ولكن تعرضه وترشده. من الإعراض الممدوح الإعراض عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا ممدوح. كذلك هذا قلنا الإعراض عن اللغو هذا من الإعراض المذموم، ويدخل فيه ما لا يعنيك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. واحد يقول لك على ما تدخلش روحك في هذه المسائل، يقول هذه لا تعنيني يا اخي. يقول لك على لازم تدخل روحك، الناس قاعد تهدر، الناس قاعد تتكلم، الناس قاعد كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما حكم الإعراض عن الحق؟ هذا هو من الكبائر. إذا كان مختشف من الكبائر، إذا كان ليس مختشف من الكبائر وليس من الكفر. وش بكم؟ صان عليكم ودايخين ورقعيانين عندما لا يكون بالقلب، يعني الإعراض عن الحق بالقلب هذا كفر، يعني يكره الدين في قلبه كراهية متأصلة وثابتة، مش كراهية فايتة بركاته. وأما الإعراض عن الحق مع حبه لكن تكاسلا فقط وسهوا فهذا من الكبائر وليس من الكفر. التكبر. نعم تكبر. كيف تكبر؟ لا تكبر هذا كفر، تكبر بالقلب الصح لازم يكون بالقلب. أما إذا كان يعني عن كراهية يكره الحق ولا يحب الحق وذاك الكراهية تاع القلب يكون متأصل ثابت، أما كي الوسواس يفوت هكذا هذا لا يحاسب عليه الإنسان. أما إذا كان تكبرا بقلبه فهذا يدخل في الكفر. كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم على بالهم بأن موسى عليه السلام نبي زعما حكوش يمنوا به بقلوبهم تكبرا وعلوا، هذا كفر. نعم. أما واحد يؤمن ولكن أحيانا جاه كسل جاه كذا فأعرض عن الحق الواجب فهذا من الكبائر، أما إذا أعرض عن شيء مستحب فليس ليس من الكبائر. طيب هذه الفائدة كم؟ السادسة لإخذنا إنكم كم يعني لإخذنا مش راح نأخذها. سادس أنواع الإعراب. مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد نخامة في جدار قبلة المسجد فغضب ثم قال لمن كان معه أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فسكت الصحابة. ثم قالها ثانية أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فسكت. ثم قال لهم أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فقالوا له لا أينا يا رسول الله. ثم قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. كي تكون تصلي ما يجوز لك تبزق قدامك ولا تبزق عن يمينك، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. علاش؟ ان المسجد ذاك الوقت كان مفروش ولا مش مفروش؟ ما كانش مفروش، كان فراغ. يبزق يعني غلبات البزقه ما يبزقش قدامه في بلا وجه ولا عن يمينه، يبزق تحت رجله ويغطيها باش بالتراب. أما الآن في المساجد قدروا نديروها؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عجلت به بادرة، يعني إذا كان ما يقدرش يبزق في الأرض فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. يبزق في ثوبه يدير هكذا. الآن احنا عندنا الحمد لله المناديل، فيخرج الإنسان منديل من جيبه ويبزق عن جهة واش يساره ويدخل. هذا الحديث رواه مسلم. ويدخل في هذا الناس اللي عندهم الوسواس، الوسواس في الصلاة كثيرا. فبعض الشباب واش هم يديروا خاصة في العاصمة؟ راك تصليها إليه حتى تصوب يدور على اليسار ويبدأ يقول تف تف تف تف شبيه شحال مرة قريب صلاة فتنة يقول واحد يبزق عليا بعد الصلاة يقول لك هذا الحديث جاء. لأنه أحد الصحابة وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال له يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فقال ذاك الشيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسست به فقل فادفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله، فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. هذه كي تكون وحدك ولا في ملعب ولا في بحر ابزق على التراب عن يسارك تحت رجلك وغطيها. أما إذا كنت في المسجد ولا ماشي في المسجد راك تصلوا في الغابة ولا في مؤسسة وكاين واحد عن يسارك بالك تبزق عن يسارك ولا تفتف عن يسارك ولا مور ظهرك، لا خذ منديل جهة صدرك اليسار غير العقل قل أعوذ بالله من الكذب خبي المنديل. هذا بالنسبة للوسواس. أو إذا جاتك النخمة تبزق في المنديل. الآن الحمد لله ربي وسع علينا كاين منديل. إذا ما كانش حكمتك النخمة وما قدرتش تخرج من الصلاة فبزق في ثوبك وحك الثوب تاعك لأن البزاق طاهر ولا نجس؟ طاهر والحمد لله. طيب قال تعالى هذه فائدة كم؟ نعم حديث حديث فائدة. نعم السابع. أو تابع لأحكام الإعراب، أنواع الإعراب. خلاص ما نديروهاش فائدة، ديروا فائدة سابعة. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فائدة السابعة: التمسك بالدين الحق يصير الإنسان إنسانا حقا مهديا وراشدا. واحد يتمسك بالحق يكون صح إنسان. وأما إذا ترك الدين فيصير شرا من الكلاب والخنازير، فضلا عن الحيوانات الطاهرة. فالإنسان المعرض عن الدين لا يؤمن به ولا يتبعه، هذا شر من الحيوانات النجسة فضلا عن الحيوانات الطاهرة كالإبل والبقر والغنم. علاش؟ علاش الحيوانات خير منه؟ لأن تلك الحيوانات تقوم بما خلقت له. البقرة لماذا خلقها الله؟ وش يدير بها الإنسان؟ يحرف بها ويشرب من لبنها ويأكل من لحمها ويستفيد من جلدها، معناتها هي قائمة بالوظيفة اللي ربي خلقها من أجلها. وانت يا إنسان لماذا خلقك الله؟ لعبادة الله. لماذا؟ لما يعبدش ربي؟ الحيوان خير منه، الحيوان خير. فالكفار لا يفعلون ذلك، يعني لا يقومون بالعبادة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعوذ بالله. هذه الفائدة السابعة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. رب سبحانه وتعالى كان علم فيهم الخير ووصل لهم الخير، لكن هم ما حبوش. أنا وش استفادوا؟ فائدة ثامنة: وجوب السعي إلى الإيمان والفهم الصحيح للدين والقصد إلى العمل الصالح. يعني إنسان يقصد الخير، أقصد الخير بيعطيك الخير، انوي الخير لا تعرض. ربي كيشوف في قلبك الخير ربي سهل لك الخير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقه. رواه الدارقطني في الأفراد، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، رحمه الله جميع علمائنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. العلم ما يقضش عليك هكذا، لازم تبذل الجهد، تقرأ، تسمع، تروح تحضر حلقة، تسقسي، تسأل، تهتم، يجيك العلم. وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان ينحي الزعاف والقلق باش يدرب روحه. كاين بعض الناس ما تخلطش فيا، أنا ربي خلقني هكذا، نسياني ماشي ليا، ما تحاولش تبدلني، أنا هكذا، أنا هكذا نقعد. غلط. وإنما الحلم يعني ضبط النفس يكون بماذا؟ بالتحلم، يعني بالتدرب على ذلك. إذن قلنا: وجوب السعي إلى الإيمان والفهم الصحيح للدين والقصد إلى العمل الصالح. الإنسان يقصد يدير الأسباب باش ربي يهديه، كما الرزق بزاف، ماشي بزاف الناس، كاع الناس، كالكافر كالمسلم كلهم يسعون من أجل الرزق. يقول لو كان قاعد في الدار ما يجينيش الرزق. كذلك الهداية باش تجيك اسعى إليها. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم زيد ويغفر لكم والله غفور رحيم. ربك يعلم في قلبك الخير فإنه يعطيك الخير. طيب نأخذ الآن بعض نبدأ بأسئلة سؤال في الدرس. يقول كيف يعرف العالم، هل بالتزكية أم بعمله؟ في زوج، في زوج، بالتزكية تزكية العلماء له، وإذا كان مازال ما عرفوش نشوفه هل هو يوافق الفتاوى تاعه، توافق العلماء المعاصرين ولا يشذ بفتاوى شاذة ولا يخرج عن الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، فهذا يعتبر عالم. شي لازم يزكيوه، يعني ما ناخذوش منه العلم حتى يزكيوه، لا. هذا قول جمع، قول جمع من أهل العلم منهم الإمام بن عبد البر رحمه الله، وقد ذكرنا هذا لما درسنا كتابه. وش من الكتاب؟ جامع بيان العلم وفضله. يقول هنا في طاعة الله نجد أن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هل ينطبق ذلك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا السؤال شوف الدرس. ما هي أحكام السقط إذا جاوز الأربع أشهر؟ إذا جاوز الأربع أشهر خلاص يعتبر إنسان، يغسل الأفضل، يعني يغسل الطفل عموما الأفضل يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لو لم يصلى عليه الطفل جائز، الطفل إذا لم يصلى عليه جائز. أما واحد بالغ إذا مات تجب صلاته، صلاة الجنازة عليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمعرفة أنساب الناس؟ نعم، معرفة أنساب الناس تكلمنا عليها في درس شرح الأدب المفرد، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني الإنسان يعرف الأنساب بتاعه، شكون جده الرابع، شكون جده الخامس، ومن هم أقرباؤه. لكن فرنسا المستعمرة المستدمرة كي جات فرقتنا، الله يفرق شملها، فرقتنا وأصبح الإنسان ما يعرفش كثيرا من أقربائه، فيحاول الإنسان يعرف الأقرباء تاعه لكي يصلهم. طيب يقول الأخنا هل نبئ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14 من رمضان أو ليلة 21 من رمضان؟ أعطينا الجواب تاشو، وش راح تستفادوا ك 14 أحمد؟ هذا سؤال فيه فايدة ولا ما فيه؟ ها؟ القرآن متى نزل؟ نزل في ليلة القدر. ليلة القدر هذا نزل القرآن شحال، سبعة ليلة 27 ولا ليلة 21؟ الله أعلم. المهم العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وليلة القدر الصحيح أنها تنتقل بعد ذلك، يعني نزول الملائكة ممكن في رمضان، من رمضانات ينزلوا في ليلة 21، ممكن في رمضان آخر ينزلوا في 22، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقتاش نزل عليه الوحي بالضبط؟ الله أعلم. المهم نزل عليه في ليلة القدر وخلاص. هل يجوز قول كلمة سيد في الصلاة في الدعاء؟ نعم، في الدعاء في السجود يجوز أن تقول، لكن بالنسبة للتحيات صلاة الإبراهيمية لا، تقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول هنا الشيء الذي أريد أن أفهمه، لماذا الله تعالى قال أم لهم أيدٍ يبطشون بها ولم يقل يمسون بها؟ ما على باليش، دبر راسك انت، روح سقسي الله. يقول انا لا اعترض على كلام الله، خلاص ماذا ما تعترضش، لا لو فيها فائده ارجع الى الناس اللي يبحثوا في الاسرار في هذه الكلمه تجد ان شاء الله، ولعلنا ربي يسلمنا ونصيبه. نعم. ما هي العبادات، ما هو الفرق بين العبادات المعقوله المعنى وغير معقوله المعنى؟ المعقوله المعنى يعني نقدروا نستطيع ان ندركها بعقولنا، كما مثلا بعقولنا او اوضح الشرع المقصد منها، كما زكاه الفطر. قال عليه الصلاه والسلام زكاه الفطر وش هي الحكمه منها؟ بينها الصحابي، وش طعمه للمساكين وطهره للصائم من اللغو والرافد. هاي باين. بصح صلاه الظهر ربع ركعات وصلاه الصبح ركعتين، تقدر تعرف علاش؟ هذه عباده غير معقوله المعنى. الراس علاش نمسحوه في الوضوء ما نغسلوش، والوجه نغسلوه، تقدر تعرف علاش؟ ما تقدرش. هذه اسمها عباده غير معقوله المعنى، يعني لا نستطيع ان ندركها بعقولنا. يقول كيف يكون الاخذ بظاهر النصوص كما يفعل ابن حزم؟ يعني ابن حزم رحمه الله او اهل الظاهر يجيوا للحديث وياخذوا منه الحكم بغض النظر عن الاحاديث الاخرى، هذا خطا. اما جمهور العلماء جمهور الامه قبل ما يجبدوا حكم من حديث يشوفوا الاحاديث والايات اللي تتشابه لهذا الحديث ومن بعد ياخذوا الزبده، هذا هو الفهم الصحيح للدين. نعم. يقول هنا دخلت المسجد فجلست ولم أصلي لا نحيل يا هذه بكم بعد هاي أديها ولم أصلي، لأن هنا مجزومة بلم، ولم أصلي تحية المسجد وبعد لحظات تذكر ماذا أفعل؟ نوض أصليها. دخل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال له يا أبا ذر إن لكل بيت تحية وتحية المسجد الصلاة، قم فصل ركعتين. فقام فصلاهما. ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين المسلمون يصدموا على بلاد وينتصروا عليهم يأسروا الأسرى، الرجال المحاربون اللي كانوا يحاربوا الحاكم إما أن يقتلهم وإما أن يسمح لهم وإما أن يصيرهم عبيدا وإما أن يعطوا فدية ويسرحهم، وأولادهم وبناتهم ونساهم يصيروا عبيد لنا. يعني هذه المرأة تستطيع أن تجامعها أنت بعد أن تطهر، لأن بمجرد ما أسرتها صارت ملك اليمين. هذا الآن مش موجود. بعض الناس كنت تقول له هذا بلك يكفر بالإسلام، شو هذا دين هذا يا مرأة تعرج الله نربط معها هنا يا شو هذا فلاح ما تديرها. هذا الحاكم المسلم هو يديرها، نهار يقول المسلمين يعرفوا دينهم. نهار كان منتشر ملك اليمين كان الزنا قليل في العالم، نهار راح ملك اليمين شوفوا شو صاري أو صاري العجب، ربي برك يستر وخلاص، ملك اليمين ولا الزنا ولا لا. لكن يقول بعض الناس لا هذا منا ما نشوفه كدير هذا، لا الآن ما كانش ملك اليمين. نعم. ما حكم انتشار الألواح سترة للصلاة؟ هل نتركها؟ لا كاين بعض المساجد لم داروا ألواح باش تصلي ليها، بعض الناس قالوا لهم هذه بدعة، لا يظهر فيها البدعة لأنه ما فيهاش قصد التقرب وإنما قصد إعانة للناس للصلاة، ويشو لي يشوفها بدعة ولا ما يديرهاش وما يكثرش الحس علينا وخلاص. ما حكم الجمع بين الصلاتين أثناء المغرب ومع استقرار؟ ما دمت مسافرا يجوز لك أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. هل أستطيع أن أخذ سلفية من البنك لشراء منزل؟ خذ روح إلى بنك إسلامي هما يشريوا لك المنزل ويشريوا المنزل ويبيعوه لك بالتقسيط ويزيدوا يربحوا. هذا تبتعد عن تروح تسلف دراهم وترد لهم بزيادة، هذا ربا. ما معنى اسم الصمد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. مش معنى الصمد الذي يحتاجه الخلق وهو لا يحتاج إلى الخلق. هل أستطيع أدعو لنفسي أو لأحد وأتمنى في نفسي في نفس الوقت وأؤمن على دعائي؟ أدعو لنفسك وأدعو لأخيك، وإذا قلت آمين معليش أحيانا. نعم. هل أستطيع أن أذكر الله، أن أذكر ذكر من أذكار صباح ومساء، سبحان الله عدد خلقه إلى آخره، مداد كلماته، أو يحيي يا قيوم في وقت، أو سيد الاستغفار؟ هذه تجيبهم مع بعض، ديرهم دعاء مع بعض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمورنا، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، وأن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وأن يحفظنا من شر الخلق أجمعين. نتوقف إن شاء الله عن الدروس لمدة شهر، أعطوكم نرتاحوا شوية، سخانة راهي. بعض الناس يقول كيف إمام ويدي عطلة؟ إمام خي عنده دراري، عنده امرأة، ما يديش عطلة، ومرته كي تحب تروح تسافر خاي بعدها معاه يكري لها راجل يروح معاه ولا كيف؟ بعض الناس يقول إمام ما ياخذش عطلة. علاه ما ياخذش عطلة؟ روبو، هو روبو ما يعياش. يقول كل إمام وش هو يدير؟ إمام يجي يدير خطبة ودرس ويروح، وكي يروح يصلح بين الناس. أحيانا الإصلاح بين الناس من العصر حتى 12 تاع الليل، هذا يعيط منا ومن داك تقريب جهة ضربة مسكين، الآخر يرفد صباطه، الآخر ويوجد الدروس والخطب وكدا. بعضهم عم بالو هذا الورقة هذه توجدت وحدها، الإمام رقد كي نصبها ما شاء الله واجدة، يقرأ 20 كتاب 30 كتاب. أنت كي تكون قاعد في القهوة وتشوف في الماتش وهو يقرأ مسكين أو يعيا، الأستاذ والإمام. أما المعصوم البناء راهو يبني، كي يجي 12 ولا خلاص على 4 باش يروح لدارو، كيما يخلي هذيك الياجورة غدوة كي يجي يصبح ياجورة اسمها ثما، ومن بعد كي يخرج يروح يدوش ويروح للقهوة يقصر مع أصحابه ويجي للجامع يصلي. أما الإمام كي يخرج من الجامع يروح يزيد يقرأ، الأستاذ يروح يزيد يقرأ. فهي بعض الناس ما يعرفوش هذا، واحد واش قال الأستاذ؟ قال أنتم عندكم بزاف العطلة، الأستاذ عندكم بزاف لي فاكونس. يا ودي الأستاذ مسكين يظل يوجد الدروس ويظل يجدد المعلومات، واضح؟ إذا ستكون هناك عطلة نرتاح. نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، بارك الله فيكم. كل جمعة كل دروس، بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.